بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ولما كنت أظن مسلما هو أشرف علي الإحسان وهو يوم الأضحية يوم النحر يوم العبد والفتي يوم الحج الأكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ما حج المسلم لبيت الله الحرام. الله أكبر لا طاقة وتعب وشكر لله زمزم مطهر. الله أكبر ما هانت كل طواري الأسماء فيما رفعت. الله أكبر ما وقفوا فيه حتى ذكرت لهم جميع السيئات. الله أكبر ما ظهروا إلى مزدلفة يشكرون على مقدم منا على ذلك إلى أعالي الاستعانات. الله أكبر ما وقفوا إلى منا يرجون جنة العالم الكبرى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سبحان من جعل بيته الحرام مثالا للناس وأمنا يتوكلون إليه ويزعمون أنهم قدروا منه نفرا. لما أضاف الله عز وجل هذا البيت إلى نفسه وشرفه الله عز وجل بكونه وطهر البيت إلى الطائفين جعل قلوب المؤمنين تحبون البيت محبوبا. فكلما ذكر لهم هذا البيت حلموا وكلما تذكروا بعده العلم علموا. ألا قلدوا والدان حبيبي حبيبي أن لكم في الجنان الخلود أطيعوا علينا من المال خيرا فنحن عفاش وأنتم رؤوس. عباد الله الإنسان وقربنا وقرب وقربنا بل أمنوا أن نكون من الملك إلى الله بعدهم. فصدقهم وقيل خرجوا مع القاعدين لله وقربنا يا الإنسان فاطلب كفار الشفاعة لنا وحرم البيت الحرام وفقدنا قلب المتين منه المتى قد نزل المتابر للحيم ودينه وقربهم بين المخافف ورجا. على كل تخلف العمر شريك الاسلام في الاجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم محاربهم على دون المسجد سلوك إن المسيح سأكمل ما سبتم مسيحا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شرفوكم في الليل وحدثهم العمر. يا سائرين إلى البيت العبيد الأرض سلم بصوم وسرنا نحن رواحا إنا قمنا على عمر وقد راحوا ومن قام على عمر فقد راح. فمنكم من عز وجل على العباد قال الله عز وجل لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. وقال ان الذين لا يتم الحج والعمره لله. وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال إنكم عائدون يا رسول الله. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كبر هذا الناس ثم خالكم مما تركتم فلما اهلك من كان قبلكم كثره سؤالهم واختلافهم على امر الايام اذا امرتكم بامر فاتبعوا ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فانتهوا طريقه العمر الى الله ركن من اركان هذا الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس: شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت من استطاع اليه سبيلا. كلما تقدمنا هذه الايام مباركه لا اله الا الله وهي اشرف ايام السنه يا ليالي العظيمة أخذ الله عز وجل بها في كتابه كما قال عز وجل: والفجر وليالي العسر والشفع والوتر والليل إذا يسر. يقسم الله عز وجل بها الأيام المباركة وأشرف هذه الأيام هو العاشر من الحجة هو يوم النحر بالنسبة للأنصار. أما من يقسم فعندهم يوم المعركة الذي أكرم الله عز وجل فيه الدين على قلب سيد الأولين والآخرين ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فتم الدين وتم التسليم على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة. أتى حضر من أحضر اليهود إلى عمر رضي الله عنه فقال له: لقد أنزلت عليكم معاشر المسلمين آية، لو نزلت علينا معاشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عندنا. قال له: قال اليوم أكملت لكم دينكم وأسلمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها العباد أن أنزل الله عز وجل الكتاب وأرسل الله عز وجل الرسل يهدون مسلك السعادة في الدنيا والآخرة كما قال عز وجل في بداية سورة النحل التي تسمى بسورة النعم: يرسل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وتمت علينا وتعظينا بكمال التسبيح على قلب سيد الاولين والاخرين. قال له عمر رضي الله عنه: اني لا اعلم في اي ساعه نزلت وفي اي مكان نزلت. نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعرفه يوم عرفه في يوم الجمعه وكلاهما بحمد الله عز وجل للمعير. فعرف الغيب اهل الموقف والجمعة والعيد والأسبوع للمسلمين سنة أبيكم إبراهيم عباد الله. إبراهيم عليه السلام كلما ذكر الله عز وجل في كتابه أذكر الله عز وجل عليه أنما استنى قال: إذا أمرته بالأمر سليم، أي سليم من الشرك، سليم من الشك، سليم من الشبهات، سليم من الشهوات. وقال عز وجل: وإبراهيم الذي وفى. وقال عز وجل: ولئن سأل إبراهيم ربه بكلمات ما تنهون قال: إني جاعل كلمتي إماما. قال: من ذريتي؟ قال: لا دليل وحكم غيري. وقال عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قل يا وحي إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فقال إبراهيم: إبراهيم كان أمة قيل إماما وقيل كان قوة وقيل كان معصية إبراهيم عليه السلام كما لا تملك بقية أمة بأسماء. فكان إبراهيم أول الأنبياء أمة وحدة. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لهم من كمال وأتيناه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة أي من الذكر الحسن ومن الجزاء الجميل وإنه أمر الله عز وجل سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين. أمر الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون على ملة إبراهيم. قال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فأنبأ الله عز وجل من ملة إبراهيم إمام الأنبياء إمام الحنفاء أن لم يرد مصلحة إبراهيم عليه السلام. فتقول قرك لإبراهيم نصرانية وتقول قرك لإبراهيم يهودية وأنا مجاهد وغبائن لأن المتبع ليس من ذرية إبراهيم بل من ذرية يعقوب وهو إبراهيم ابن إسحاق بن إبراهيم. قال عز وجل ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. فنهى الله عز وجل عن إبراهيم واتبع كله من النصارى وأمر عز وجل أنه كان حنيفا مسلما وأن لم يكن إبراهيم الذين اتبعوه الذين هم على ملته والذين هم على طريقته. إن أمرنا سيدنا إبراهيم الذين اتبعوا أهل النبي أي نبي محمد صلى الله عليه وسلم فهذا أمرنا سيدنا إبراهيم عليه السلام لما بعث الله عز وجل نبيا قال إبراهيم إنه من ذرية إبراهيم عليه السلام جبل من الإيمان والرضا إمام من الأئمة عباد الله. الله عز وجل قال إلى أهل الأديان واتخذ الله إبراهيم خليلا وجعل في ذريته النبوة وتم الكتاب. فجميع الأنبياء بعد إبراهيم من ذرية إبراهيم عليه السلام لأنهم من له ولدان ذكرنا معهما وهما إسحاق بن سارة أي زوجة وإسماعيل من هاجر أم الولد. ثم كان من إسحاق يعقوب عليه السلام ويعقوب هو إسماعيل. فجميع الأنبياء بعده على نبي محمد صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل ويعقوب موسى وعيسى ومريم وسليمان ويونس وإسماعيل كل هؤلاء من ذرية إسماعيل ابن إسحاق بن إبراهيم. ولم يكن من طريق الآخر الشريف والرسل المنير إسماعيل عليه السلام إلا ذرة العقل الكافرة وإلا إمام الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ضرب لنا إبراهيم عليه السلام أروع الأمثلة ضرب لنا إبراهيم عليه السلام أروع الأمثلة في كل والتضحية وفي التوكل على الله عز وجل وفي الدعوة إلى الله عز وجل إمام الدعاء إمام للمتوكلين على الله عز وجل إمام للمؤمنين يعينهم وهو الله عز وجل إمام في كل إبراهيم عليه السلام أمة محمد عليه الصلاة والسلام كيف تعالاه ربنا يا عز وجل. قال يا الذين تعبدون ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءت من العلم ما لم يهدك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذابا من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال اللهم أنت عنا إن أبياء إبراهيم لأن نبيك من أبي منك واهدرني وليا. قال سليم عليك سأستغفر لربي إما لو كان لي حفيا. كيف تتصف على أبيك يا أبتي يا أبتي يا أبتي كيف بين له أن لا أحد يسمع ولا يبصر لا يستحق أن يعبد لأن العالم يكون أكبر منه. فقال الله عز وجل سميع بصير أسمع لي وأبصر ما أسمع الله عز وجل لكل الأصوات وما أبصر الله عز وجل لكل المرسلات. فإبراهيم عليه السلام يقول يا أبي يا أبي لم تعمل ما لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم شيئا. فمن يكون اتقاه على الله عز وجل يجعل حجة لآدم وأن إبراهيم فيقول يا إبراهيم يا رب أنت تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا، بل له عز وجل سميع بصير قريبا مجيبا عن الزمن. قال يا ابن مثل ولا يسمع ولا يسمع لمن عنك سيئا، يا مثل عن جاهل العلم ما حسب الصور من قال وهم له من جاهل، بل قال كانه على علم وابوه على علم ولكن الله صوب العلم ولم ينفك الا امين، فكانه يقول لها اني انت في الفقر وتعنى في الطريق وعندنا المنبي الهدايه في الطريق، الا تقبل مني الا تسمع مني يا ابت ان يقل جاهل من علم ولم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا، يا ابت لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا، يا ابت اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان مريا، وتجعله في ذلك الامانه من كفره، فقال لن تنتهي بعض الامه الى كفر مريا، قال سلام عليك سالت قلبك ربي كيف يكون دعاءك ولك ان يحكم لهم على اقوامنا، اذا كانت ولايه الامانه من كفر كيف يردون عليهم وكيف يشحن لهم من اثامهم. ورد في الحديث ان ابراهيم عليه السلام يلقى له ادم يوم القيامه وعلى يد ادم قصر ابن جنه، فيقول ابراهيم لي الم اقل لك يا فاطمي، يقول فان اليوم لا اخر، فيقول ابراهيم عليه السلام يا ابت انك وعدتني يا رب انك وعدتني ان تهدني يوم المعصوم وان تخزي الاحزان ان الابعد، فيقال عمر يا رب ان عمر تخرج منك فإلى ولدي يحب ولدك يتفكر عز وجل اعظم فيك طمعا لان الطمع من اهل الحيوانات، وكان اعظم مالك ابراهيم من اهل البشر، والذي يذكر من الله عز وجل لابراهيم عليه السلام يامر بقيامه على صورته، لكن في قلبك لما ضل وتبعد وهم في النار، فيفتح الله عز وجل طمعا فانه يجيح المنطق يعطي بخيائه ويلقاه في النار. ابراهيم عليه السلام يرفض بالله على امثله فلا تسقيم عليه عباد الله والمواقف الايمان من لحظات صدق وايمان يتعزز فيها المؤمن نيا ويحرص على يقين يعز بها الله عز وجل، فيعزه الله عز وجل يرفع روح الله عز وجل فيرفع الله عز وجل، ومع ذلك لا يقف هذه المواقف لا يقف الامور بالمقاييس الدنيويه ولا بالحسابات العمريه، لا يفكر في زوجته، لا يفكر في اولاده، لا يفكر في منصبه، لا يفكر في ماله، الا ان يتسلى للامر، الا ولاهل السماء، الا ولاهل الجنه، انه يقيس الامور بالمقاييس الاخره، انه يقيس الامور بالمقاييس الاخريه ليكن بعد ذلك ما يقول نسأل الله أن يرفع رايته الله عز وجل وأن يستجيب الله عز وجل وليكن بعد ذلك ما يقول ولا تطيعوا نية عباد الله لإبراهيم عليه السلام تبقى هذه المواقف الإيمانية ومنارات مرتفعة ومنارات مضيئة على طريق الإيمان، كلما رفع المؤمن رأسه ورأى هذه المنارات المضيئة وهذه المنارات المرتفعة يستلم الايمان بالله عز وجل وبذل لهذا بدين الله عز وجل بهذه المواقف الايمانيه تتهدى الحصول وتسقط السماح ويتلزم نصر الله عز وجل على المؤمنين الصادقين، مواقف ايمانيه من الله في غايه الروعه في غايه الروعه ابراهيم عليه السلام بعد ان ملقى هذا الملقى على اخره يأمر الله عز وجل أن يثبت له إسماعيل ورضيع ومعه أم ولده آدم بولد غير يزرع إلا حسيس ولا أبيس، لا تقع ولا ترعى عند مكان الميت ولا يملك العودة والرجوع، فتلحق به آدم وتقعد إلى مدة الخلود في هذا المكان، الله أمرك بذلك فيقول نعم فتقل هذا العلم واسمعه إلى الله وسعنا ووحدك إيمانا بنت التوكل على الله عز وجل تنسل إلى المؤمنين فتعالى العلم تحت قدم الربوبية فنزع الدمزا ثم سال الملك كما ترى الان القلوب تهوي اليها وتنظر الاموال تنظر الصدور اليها ويستنخر الناس كل غريب نفيس من اجل وصول الى هذه الاماكن فجعل الله عز وجل اهميه من الناس تهوي اليهم ويحرم الله عز وجل من ثمرات كل شيء فان لم تجد ما اليها ثمرات كل شيء موقف الإيمان يجب التوكل على الله عز وجل والتوكل واعتماد القلب على الله عز وجل في جميع المناهي وليس الممرات موقف الإيمان يجب الله موقف الإيمان يجب الأمر المعروف والنهي عن المنكر ابن عليه السلام دائما يشد عليه القوم ويستثني رحمهم ولكنه اكتفى بأن يأمر بالمعروف بلسانه بل أراد أن يكسر آلة القوم بيده قال وكلا لأتيهم أصنامكم بعد أن ولوا مكبرين فجعلهم جهادا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قال من فعل هذه آياتنا إنه لمن الظالمين قال وكلا لا تتبعوا كلهم يقالون إبراهيم قال فأتوا بهذا عن الناس لعلهم يشهدون قال وأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم إبراهيم عليه السلام يريد أن يبين لهم على أن هذه الآيات الموصلة وأن هذه الحجرة الصماء التي لا تنفع نفسها ولا تنفع عن نفسها لا تستحق أن تعطي من دون الله عز وجل فهم لا يدخل وهم لا يتكلمون وهم لا ينفعون أنفسهم فضلا عن أن يدفعوا عندهم والإله المعروف لا لك أن تصف بكل صفات الكمال وأن تتنزع عن كل معصية وحياة ولا بد أن يكون صابرا على جانب إنك إلى عالمية فكفر هذه الآيات الباطلة كفر الأصنام وأن تقاتل الأمر أن ينسجع الأمر فقال من تعذر كبير هذا فاسألوا إن كانوا ينتهون وتلك هي تقليل وتأخير كما قال بعض المفسرين ان كانوا يتقون فقد فعله كثير هذا وهم لا يتقون فلم يفعلوا كثير هذا قال من فعله كثير هذا فاسالوا ان كانوا لم يتقون فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون كانهم ابتلوهم محرمات والله الى كل ثم نفسوا على انفسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أتدعون من دون الله ما ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوا انسوا آياتكم إن كنتم فاعلين قل يا مالكوني بردا وسلاما على إبراهيم قل يا مالكوني بردا وسلاما على إبراهيم حكموا عليه بأبصاركم في تصرف الدنيا فجمعوا حفظهم عظيما كما قيل ان المراه كانت الى المراه فتنظر الى شفيئه من مرضها فانها تعلم حقا لجمال ابراهيم فجعلوا له ميرانا عظيما ثم القوا في الميران فقال الله عز وجل يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم لو قضى الله عز وجل بردا لما تنسيب جدا من داخل النار بل قال بردا وسلاما على ابراهيم سبحان من اخرج هذا السيد المامر بلغنا له الضيفان ولغنا له القربان واستسلم للالقاء بالنيران فلما راه الله محبا في ميلاء وجهه قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين وفي الآية الأخرى فجعلناهم الأسفلين وهكذا للإيمان يعلمون عباد الله في الدنيا والآخرة للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتخذوا فوقهم يوم القيامة وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين مهما كنتم أنتم الأعلمون إن كنتم مؤمنين ولا تطعن النبي كذبا ثم أذنتكم إن احتفلت إلينا ورأيت أن إبراهيم عليه السلام جمع قلبنا لأنه يؤمر بذبح ولده فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى ثم أنامي أني أذبح فانظر ماذا ترى إبراهيم عليه السلام رزق إسماعيل عاكرا قال رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي لما صار الولد من الأسلم والأبصر ولما صار عون لأبيه قال يا بني إني أرى ثم أنامي أني أذبح يرى إبراهيم عليه السلام في منامه أنه يؤمر بذبح ولده ومن الأنبياء نحن الأنبياء أصدق الناس أقوالا وأحوالا وهم أصدق الناس لا تتجاوز من سيئتهم في منامهم بل تنام عنهم ولا تنام كلهم فلو على أحد المؤمنين أنه يؤمر بذبح ولده بالرؤيا لا يدخلهم من بحرانه ولكن الأنبياء يوحى إليهم في المنام كما يوحى إليهم في الأخرى والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتبين وحده الرؤيا الصادقة كان لا يرى الرؤيا إلا إذا مثل فلاس الصبح فما زال الرؤيا التسع حتى أشرقت شمس النبوة حتى أشرقت شمس النبوة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة يرى إبراهيم عليه السلام في منامه أنه يؤمر بذبح ولده وتسليمه وتحريره إبراهيم عليه السلام لا يتردد ولا ينزعج ولا يفعل أمره ما أريد ولكن في غاية الطمأنينة وفي غاية الاستمرار كل شيء يعود إذا كان الإله عز وجل تهم المخوف لله عز وجل كما كان مع السلف اذا ضحى يوم الليل يقول الله تعالى اما الغاك في ذبح نفسي لم يزل احوالا هذا الايمان لم يكن الاسلام هذا الايمان لم يكن الاستسلام لامر الله عز وجل كم كان فعل ابراهيم عليه السلام وكان اليوم يمنع امره ان يذبح البقره فذبح له ما كانوا يفعلون إبراهيم لم يؤمر بذبح كأس ولا بقرة ولا زمن بل يؤمر بذبح ولده وذبح طفله ووحيده العبد يدعو نفسه إلى الله عز وجل ويعلم أنها لحظها وتخرج الروح إلى دليلها والشيء يذوق بالنفس القصر إلا كما يذوق بالنفس القصر أما أن يأخذ العبد بالتفكير وأن يقع على رغبة ولده وأن تسيل لله ولد على يديه وعلى ثيابه لله هذه النفوس التي تبتلى مثل هذا الجمال الله أعلم حيث يجعل مسلكه إبراهيم يهم بذبح ولده يتقرب بولده لله عز وجل في هذا الواحد من الآباء ألا إلى أنه لا أملا أهل المساجد خوفا عليه من السجود والمعتقدات وكذلك الذين يخشون من إغلاق لحاهم حتى لا يتعرضوا للإيذاء وحتى لا يتعرضوا للمؤاخذة يبذل ولده ويذبح ولده بنفسه تقربا إلى الله عز وجل منار من منارات الإيمان عباد الله نفوس أبية مطمئنة بالإيمان وعظمة لأمر الله عز وجل أربع أمثلة عباد الله عباد الله يكون على مستوى الحدث وعلى جلالة هذه الأحداث وهذه الهواتف التي لم تترجع في البشرية كلها إلا عن أبي الأنبياء وإمام الحنفاء الذي أمرنا أن نتبع ملته فقال عز وجل ملة أبيكم إبراهيم ينبغي أن تعظم أوامر الله عز وجل المرأة إذا أمر بالحجاب تقوم حتى أختمع وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم ينبغي أن يعظم أمر الله عز وجل وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ما كان الذل وما ما كان التضحية فهذا إبراهيم عليه السلام يعظم تنفيذ أمر الله عز وجل وإن كان من ذلك الصنف الكبير للإرسال بالتوحيد وحب العزيز الحميد المجيد فعسى من هذا الولاد الحبيب الذي يقول لأبي يا أبت افعل ما تؤمر يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصالحين ما قال ما ذنبي ما قال ما جنابك لأمي ما قال أنك أبوك نفسي أنك بحبيبي بيدك ولكن ما هو الغلام الحبيب هذا السن من ذاك الأسد أنبياء أبناء أنبياء ذرية البعض عن البعض ورث التوحيد وطالب أمر ماضيه الحميد المجيد فيقول يا أبت افعل ما تؤمر ثم يمنه على نفسه ويقول ستجدني إن شاء الله من الصابرين ويقول الله عز وجل أنه كان صادقا وعدا فقال عز وجل يذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادقا وعدا وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا فأتى الإمام وجد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قل أبو العرب إسماعيل ابن إبراهيم عليهما الصلاة والتسليم قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين ثم يتحرك القصة من الأقوال إلى الأفعال فطمحه أبوه على جبهته فلما أسلم وتله من جليل أسلم أمره لله عز وجل واستسلم لتنفيذ أمر الله عز وجل وتله من جليل أي صار التل أي الرمال في ناحية جبينه طمحه على جبينه قيل من أي أن يذبحه من خلفه حتى لا يرى وجهه ولا يذبحه فهذا ما استطاع أن يفعله إبراهيم عليه السلام فلما أسلم وتله من جليل وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وتبلناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم فالله عز وجل لا يستشهد شيئا من ذبح شيخ كبير وفكره ووحيده لا يستشهد الله عز وجل شيئا من ذلك كما لا يستشهد الله عز وجل شيئا من هذه النعمة التسليم ومن هذه النحرون في التبدل في يوم النحر في منى ومكة وفي سائر الأنصار لن ينال الله محرمها ولا ينالها ولكن ينالها التقوى منكم فالله عز وجل يفعل ما يفعل فلما هم إبراهيم بتنفيذ أمر الله عز وجل واستسلم لأمر الله عز وجل واستسلم لأمر الله عز وجل فلما أسلم وتله من جليل وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا كأنه قد فعل ودمع عليه المؤمن ونحن مع نحن المؤمن وفداه الله عز وجل لتمشي عليه فإن إبراهيم ليس لك ما تمشي أقرب أن له فذبحه بدل ولده وجاء الخرج ما كان للشدة بدلا وهكذا إذا عظم العبد أمر الله عز وجل وكما يقول الشجاعة تمرسا وسوداء الرمان الشهير فقال من يشهد بأن الله عز وجل أولى من حياته هو لا يشهد بلسانه ولكنه يشهد بفعله ويشهد بحاله فقال الله عز وجل إسماعيل عليه السلام بذبح عظيم ثم صارت هذه سنة المسلمين إلى الله يقتلون بأبيهم إبراهيم عليه السلام يتذكرون هذا الحدث العظيم في يوم النحر في يوم الأضحية في يوم العز والتنزيل نسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ويبقى الإيمان والكافرين ويعلم لك الحق والدين اللهم اجعل لنا الإسلام والمسلمين بعز فاجعل عز الإسلام عليهم ومن أرادنا والإسلام والمسلمين الكريم فجره يا رب العالمين ورد كيده في النحر واجعل كيده في تجميعه واجعل كيده تجمعه عليه اللهم اعذنا بالإسلام قائمين واعذنا بالإسلام قائمين ولا تسلم لنا ولا حاكمين اللهم تقبل من وفد المسلمين حجاج بيتك الحرام، تقبل منهم حجهم وجعلها حجا مبرورا، وانفقنا في اعمالكم حجا مبرورا يا رب العالمين. اللهم تقبل من المسلمين وحاياهم وهديهم، اللهم تقبل من المسلمين وحاياهم وهديهم. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبدل به جنتك، ومن يقين ما تؤمر به علينا نصائرك منا، ومتعنا باسمائنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما حرمتنا، وتعفو ذلك منا واجعل فضلنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تدع مصيبتنا في منا، ولا تدع الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علينا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبارك.